مستر حليم حسن. خلاص حليم أنس. طيب ها صح خلاص انتهينا منه. موقوفا هذا مرفوعا هذا موقوف. خلاص يا اخوان حليم ابن عمر. طيب ايضا خلصنا حديث ابو بصر. ايوه في شيء حديث انس من جربه امبارح في مسجد احمد اللي هو مرات المختار بن فلفل قال الشيخ شعيب استاذه صحيح على شرط مسلم. ايه بس ما وقوف؟ نعم وقوف. وقوف؟ نعم. كلمة على شرط مسلم هذه فيها كلام. شوف يا اخوان الرجال الرجال الصحيح. خلاص يا اخوان الرجال على شرط الشيخين. الرجال على شرط مسلم. الرجال على شرط البخاري. شوف يا اخوان الرجال ثقات. اسال يوم اقوى تعجبك كده بالنظره البدائيه. ثاني رجال على شرط الشيطان. بسم الله هذا هو. ها عندك شيخ احمد مش قلنا في مراتب الصحيح؟ مراتب الصحيح ما قلناش هذا بس اخبرني يبقى اين الثاني؟ اين الصح؟ رجال على شرط الشيطان. وانت احمد توافق؟ البخاري. البخاري ها احسن حاجه الاخير ده جنبه لانه من رجال الشيخين ما هو صدوق. ومن هو صدوق اخر؟ اسماعيل بن عبد الله نعم هو يصدقه. اذا شرط الشيطان هو يساوي الرجال. اول شيء احنا خلينا في ايه عن يعني سنقرر بينها ان شاء الله بس وقفوا على اجوده احسن. رجال الثقه. هنا سؤال بعد ما عرفنا ان احسنها رجال الثقه هل يفيد صحة؟ الجواب لا. لازم صحة. لا إن البقية انتفاء الشدائد انتفاء العلم. خلاص؟ طبعا أكثر واحد يطلق هذا الهيثمي في مجمع الزمان. أكثر من يستعمل هذه المصطلحة وهو متساهل الهيثمي متساهل. وقبل الهيثمي الحاكم النيسابوري في المستدرك. ها يقول على شرط الشيخين على شرطهما لم يخرجا وهو على شرطهما ها في المستدرك او لم يخرجا وهو على شرط مسلم ورجال رجال الصحيح. فاذا احسنها ما هو ومع ذلك احنا عايزين نقول للحاكم النيسابوري اذا اردت ان تقول على شرطهما فبنفس النسق الذي روى له البخاري بالترتيب الرجال والطبقه. انما كون ان يلفق من رجال مسلم وبين رجال البخاري ثم يقول على شرطهما فهذا هو ليس بشرطهما. صنيعه هذا ليس بشرطهما. هذا هو الذي جعلنا الحدانه وايضا الشيخ شعيب لعله ناقل من المستدرك او حاجه اكيد واحد سبقه. فقال كلمة ايش بقى بيقول ايش؟ هو فاسد فعلا اذا رجعتم الى المختار بن فلفل هتحصلوه في عهد الصحيح يرجعوا له كده. احنا بعناه في التقليد موجود. انا أدري بس قد يكون عند أبي داود أو النسائي يشوفوا كده في الصحيحين عاد الصحيح. مختار بن حنفة سريعا. اتصال ما قلنا رجال وثقات فين الاتصال؟ أين الاتصال؟ ما توقف؟ اختار ابن حنفل مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. شو؟ مسلم اقرا انت كلام الأرماض كده. ثلاث كلمات اسناد صحيح على شرط مسلم. هذا شرط مسلم. هو مسلم هذا التساهل من الشيخ شعبان. هذا عبد الله بن ادريس وله رواه وله الجماعه. ولو صدوق له أوهام من؟ مختلف بكل فما دولكش الكلمة دي معنا قلنا أول درجات أين؟ أنا أخذتها من ضد ما فيش مشكلة بس معنا ننقلها ونلقاح حطها في الغرباء المن تمام؟ نمسح خلاص؟ أغلب ما يصدق قول من يقول عالم سلطيمة يقصد الرجال. فإذا أين الاتصال وأين انتفاء الشذوذ وأين انتفاء العلة؟ طيب نعود حديث وابصة من رواه؟ المعنى الآن معنى حديث وابصة وابصة ابن معبد خلاص؟ ابن معبد خلاص؟ خلاص يا اخوان طبراني ايش اين طبراني نرمز طبراني هكذا ها وكده فين بقى طب وكده صغير خلاص طيب اعطونا بقى طبراني في الكبير ايش قال حسين الحسين ويمشي حسين ابن اسحاق ها عن من ابراهيم ابن محمد المقدم ها ايش عن عبد الله بن عثمان ها ماشي عن من عن طلحه ابن زيد ماشي عن راشد ابن ابي راشد شو قلنا راشد ابن ابي راشد بسرعه كده عن احنا قلنا وبصل بن عبد العنوان عن يكفي ما نعدش بقى مرفوعا ها؟ نعم هو في قصه مرفوع مرفوع عشان الوقت برضه وراعاه برضه راشد ابن ابي راشد من روى له؟ راشد بن ابي راشد عن وابصه في راشد اهو عن وابصه ويقال راشد بن ابي راشد مجهول. هو عنده دخل منه. عن وابصه؟ وكذب. كذب راشد. احمد انت قلت صدوق؟ عن وابصه صاحبه كذا عن وابصه؟ احمد صاحبه مكتوب عن وابصه. شيخ بدر احتمل انه راشد بن سعد. وعادي احتمل انه راشد بن سعد. بس خلوا ابدأوا كم واحد راسل ما في راسل ما واحد مش غير هو واحد واحد فقط بس مش غير ما انت ايش قلت يا احمد ها انتقل النظر انتقل النظر انتقل النظر الشريف طب اعطينا اللي عندك بقى عايز عليه راشد مجهول مجهول هو غالبا هو هذا هو عن وابصه انت هو قال عندك؟ هو انا عن وابصه ايه؟ عند رواه من؟ رواه القزويني فقط ابن ماجه القزويني ابن ماجه القزويني جميل هذا مجهول طب شوفوا لنا طلحه بن زيد كده ايضا مجمع على ضعف مجمع على ضعف؟ مجمع على ضعف شوف بس ده عباره تقريب شكلها دي مش عباره تقريب مش عباره تقريب بس اه انظروا كده التقريب متروك متروك احمد وعلي وجاوز هنا يا مره اه شوف هذه مصيبه كبيره وهو سلك مسلك وسط ابن حجر قال متروك ما جزمش بكلام الذين قالوا انه وضاعه كذاب ها متروك يا ها يكفينا مش هنروح نبحث بقى في كل اسناد في حد ثاني روى حديث وابصر عندكم جميعا ما فيش الا الطبراني ها هو الوحيد الطبراني اذا حديث وابصر هذا لا يصلح للشواهد المتابعه خلاص يا اخوان لا يصلح للشواهد المتابعه لمعنى حديث ابن عمر يصلح للشواهد المتابعه ضعف به خفيف كذلك الموقوف هذا ضعف به خفيف واصلح للشواهد المتابعه عرفنا يا اخوان طب حديث واتينا سريعا امسح امسح يا اخوان ها بسم الله الان حديث من واهينا امام الكذب هنا كذا شوف على جانبي عنوان جانبي حديث وافيلة خلاص ها من اخرجه يا شيخ الطبراني في المواجهة البريد ايضا طبراني ها احمد بن معلة الدمشقي احمد بن معلة ها عن من هشام بن عمار هشام ابن عمار بن وليد عن بقية الحداث ماشي بن الوليد علي بن عبد الله سيدي اسماعيل لا ابحثوا لنا عن اسماعيل مباشرة كده اسماعيل بن عبد الله الكندي هو الاسامي ضعيف الاسامي قال ضعيف؟ اه نعم لحظة ضعيف تأكدوا أيضا فين عن طاووس نعم عنه رضي الله عنه ها مرفوعا نعم جميل انتهيت في حد ثاني ها في أبو يعلى أبو يعلى عن من أحمد بن مقدام لسنة أخرج تماما أي ما هو ها هاتوا بتاع هاتوا سنة الطبراني الأول الفطي الفطي مع من ولا الى اخره جميل ها جعفر ابن سنان ها ابن احمد ابن سنان عن من احمد ابن المقدام ها عن عفضل عفضل بن القاسم عن العلاء ابن ثعلبة شوفوا لنا ثعلبة ابن ثعلبة بسرعة ها عن ابي المليح المليح الهدلي نعم ماشي عن وابصة ما شاء الله عنه رضي الله عنه مرفوعا جميل شوفوا لنا ابو المليح شوفوا لنا العلاء بن ثعلبة بسرعة اعطينا الاسناد الثالث ابو يعلى اعلى شويه هو نفس السند بس شيء ابو يعلى نكتب يعلى ها شوف كده اهو يعلى احمد بن مقدام على طول احمد بن مقدام التقى هنا يعني اه اذا نجيب ابو يعلى هنا اهو خلاص يا اخوان عن احمد وكل الاسناد نفس الاسناد نفس الاسناد دي عبيد بن القاسم انت قلت عبقر هو عبقر بس مصححها من عبقر صواب افضل من القاسم قال هيثم متروك ايوه هاتوا لنا بقى كده الهيثم قال متروك الهيثم مع التساهلي قال متروك نعم امال غيره هيقول ايه شوفوا لنا بقى بالتقريب بسرعه شوف يا شيخ عمرو فأول ما صبحت خرج الأسانيد اليوم. ده دراسة الأسانيد وتخريج الشايب. درس الشايب. وأمور دي هي المعادلات الرياضية. سهلة جدا. إيش هذا النغم؟ النغم. حط غرام كويس على كل حته بتاعتك اذا كبرت ده ده في بركه ده اللي انت مستوعبين ده في بركه كتير ها ابو المدح لو ده خلونا نكتبه ها ماله هو ابو المدح الحكم الحكم الصلاه ثقه جميل ها نعرفه برضه هيمر معنا سيثبت في اذهاننا كثير من الرجال ان شاء الله. ها انتم معكم عبد الله بن قاسم ده مطروح. العلاء بن ثعلبه طيب شو قلنا؟ ها؟ العلاء بن ايه؟ ابن ثعلبه. طاووس امام مش محتاج. طاووس امام؟ معك تقريبا شيخ عبد الهادي؟ خلاصين انتم عندكم تقرير كله مكروه كل واحد مننا يمسك واحد من الرجال ويتحرك الحمد لله رب العالمين نجا عبثر من الإسلام. كان في حديث يا إخوة العلماء يعني معصبين التهمة لرجل من علماء المسلمين محدث المسلم. فجاء واحد بعمل بعد 100 سنة ومتين سنة دخل مصر فبحث في الروايات والأسانيد والرجال عند الحفاظ قال فبرئت عهدة الرجل دفع عنه بعد 200 سنة. خلاص اذا هذا عبيد ايه عبيد بن القاسم ها نعم. اسمه كده عبيد بن القاسم نعم عبيد بن القاسم ابن القاسم الاسد جميل ها في حد ثاني انتوا شفتوا لنا طب خلاص ده خلاص طب في حد هنا هذا يصلح في الشرح متابعه لهذا هذا الاسناد اللي هو اللي عند الطبراني والاسناد الثاني هذا لا يصلح في الشرح متابعه لا يصلح شو أخوان لا يصلح وهذا يصلح الشغل كذا طيب هتقولنا حديث أبي هريرة سريعا أنا سأمسح طيب لاحظ عليه مخارج كثيرة ولا محصورة طيب هاتوا ابن أبي شيبة شين احنا قلنا شين وحديث من هذا؟ ها؟ حديث أبي هريرة موقوفا أيضا. طيب ها حتى يا شيخ عبد الأعلى عبد الأعلى بن مالك ما فيش تمام ماشي عن سعيد عن قتادة ماشي عن أبي هريرة عن هشير ابن كعب ها ماشي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أو موقوفا موقوفا رضي الله عنه من قوله يعني غالبا الإسناد ده الغالب عليه الصح الذي يظهر لك هشير ابن كعب ده قالته كده بصراحة سعيد هو ابن أبي عروة عبد الأعلى هذا تعالوا عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى بن عبد الأعلى عبد الأعلى بن يونس هم ثقات ها مخضر روايته رواية تابع ثقة مخضر جميل على كل حال هذا صحيح بس في عنعنة قتادة بس العنعنة هذه لا تضر شوف يا اخوان عنعنة قتادة لا تضر لماذا لا من حديث ثابت من طرق اخرى انتهينا من حديث ابي هريرة حديث من ابن مسعود ها حديث ابن مسعود عند النسائي النسائي السين ماشي النسائي بقى النسائي فين اطلقها كده في الكبرى ولا في الصغرى ولا جميل ماشي ماشي ماشي محمد بن العلاء الهمداني هذا ابو قريب هذا الظاهر عن ابي معاويه عن ابي معاويه عن الاعمش عن من عمار بن عميه عن من عن من عمار بن عميه عماره شوفوا لنا عماره يا اخوان بن عميه ها ماشي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عن عبد الرحمن عمار بن عميه يزيد وفي ثقه عنه رضي الله عنه مرفوعا ولا موقوفا موقوفا ما شاء الله عمار بن عميه الثقه عمار بن عمير ثقة ثابت ثقة ثابت ما شاء الله طب عبد الرحمن بن يزيد هذا النخعي الظاهر شو هو كده النخعي يا اخوان ثقة ثابت الشيخ احمد الاحمر ده بهت ليه لسه جديد ايوه ماشي وبالنسبة للسند اهو قال الشيخ الالباني صحيح موقوف صحيح موقوف ما في عندنا عن عنعنة الأعمش لكن تمشي عن عنعنة الأعمش هو مدلس لكن تمشي وده محمد بن علي الهمداني أبو كريم أبو معاوية محمد بن خزم الضرير مر معنا الأسانيد ها شوفوا لما بندرس في صحيح البخاري نيجي هنا الأسناد نعرف طيب الأعمش إمام مصحف ملقب بالمصحف معنا وعبد الرحمن بن يزيد هذا أظن من أخي انظروا كده من أهل الكوفة تلاميذ عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن يزيد نازل عند المساء برضه بيقول ايه؟ ها؟ تمام احسنت عرفتم من الان يا اخوان الصحابه الذين رووا هذا الحديث مرفوعا وعرفتم الطرق صحتنا وضعفا تبييض هذا الحديث عند اخينا عمر خلاص سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت احنا كده خلصنا الدراسه واخونا عمر ايه يبيض تبداوا في الحديث الثاني اللي هو يعني الذي لم الذي لم يعزى الى احد الصاحب طيب عشان نعرف عشان نعرف هو مبيض القناص احنا عايزين تبييض بقى كان سلسله كانك بتشرح السلسله الصحيحه هنصور لا تبييض بالكلام ايوه انا بقول لك بقى انا عطيت مهله تحقيق عايزين بقى كاننا نكبر السلسله الصحيحه تحقيق بقى الموضوع عاوز يجيب السيسه ساعه انت بنفسك اعتمد على نفسك كل واحد يشوف جهده مستواه العلمي حديث انا خير قسيم انا خير قسيم من عمل عمل انا استقر في معاه غيري في ايه في هذا الحديث الحديث كنت اقول في درس يعني فالمهم رد راح اشوفه كده لقيت فيه شهر ابن حرش والنظر عليه اصلا ولقيت فيه مختلفين فيه فالشيخ اللي بينهم بعقل ان شهر النزكون عشان يقول ان شهر النزكون ان شهر النزكون ان شهر النزكون انا لقيتها في الترجمه بس مو بالنيازك بس تعالوا فين وصف احمد واحمد احمد واحد بن عين الله اكبر لسه المرأة القادمة الشيخ الاستاذ ما هو اختلفوا في تعبير رجل وتدريب ما هو فالامر عليه هو الراجع له الرجع انه ضعيف الا ما يكون ضعيف جدا طب في واحد نقطه اول شيء احنا كلامنا خان عمر ده تبيض خليل كاننا نقرا سلسله صح بالجزء والصح بالترتيب بالتنسيق سبكه الكلام حركه الكلام تمام والحديث الثاني المكلفين به ايه بقى الحديث الاول يا اخو الذي يليه غير معزوء الى احد صحيح الاربعين نووي من حسن الاسلام مرء تركوه ما لا في هذا حديث شغلة تشتغل شغل ماشي كويس ممتاز خلاص عايزين نشتغل طبعا عايزين عمل عايزين نشاط تكتب حاجة أحمد معاك في الجهاز ليه؟ مول معاك عندي المكتبة الشامل شغلت في الغابات الشغلات